قال هنا: عندنا في العمل شخص غير مسلم من الجنسية الفلبينية، وهناك اجتهاد من بعض الأشخاص في دعوته إلى الإسلام، فهل يجوز له إعطاؤه مصحف مترجم بلغته؟ نعم، يجوز له ذلك، لأن المصحف المترجم هو يعتبر قرآن مع تفسير، يعني يعتبر تفسير، فالتفسير يجوز أن يمسه غير طاهر. وأما إذا كان القرآن مجردا من التفسير فلا يعطى لكافر، لا يعطى لكافر. وكذلك جمهور أهل العلم إذا كان القرآن المصحف أراد أن يمسه مسلم فلا بد أن يتوضأ، وأما الجنب فإنهم أجمعوا على أنه لا يمس المصحف. وكذلك الحائض لا تمس المصحف، لكن الحائض يجوز لها أن تقرأ، على أصح قولي أهل العلم، أن تقرأ من دون أن تمس المصحف. وأما الجنوب فإنه لا يقرأ ولا يمس المصحف، فلها أن تقرأ بدون مس المصحف، والكافر أيضا لا يمس المصحف. ومن كان يعني حدثه أصغر فالجمهور على أنه لا يمس المصحف إلا بعد أن يتوضأ. فعلى كل حال يجوز أن يعطى هذا التفسير بلغته، لعل الله أن يهديه للإسلام. قال: من اغتسل في بيته ولبس إحرامه ولم يمر الميقات فهل عليه شيء؟ إذا اغتسل في بيته ولبس إحرامه فله ذلك، لكنه إذا حاذ الميقات يحرم بالحج أو يحرم بالعمرة، يحرم بالحج، لأن صلاة ركعتين هذا من سنن الإحرام، فله ذلك، يعني له أنه يغتسل في بيته ويلبس الإحرام، لكن الإحرام لا يكون إلا من الميقات، يكون من الميقات. فإذا مثلا وصل إلى الميقات وصلى ركعتين فقد عمل بالسنة، أو صلى أو مثلا أحرم بعد فريضة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بعد فريضة، ولو مثلا حاذ الميقات فأحرم، يعني دخل في الميقات قال في الإحرام وأعمال الحج قال لبيك اللهم عمرة أو حجا، فعلى كل حال محاذاته للميقات هذا يجعل إحرامه من الميقات، فإن المحاذي للميقات هو كالمحرم من الميقات وليس عليه شيء في ذلك. قال: فدية الحج، السؤال الثاني: البعض يدفعها نقدا والبعض يشتري ذبيحة، فما الأفضل؟ فدية الحج هي الهدي الذي يكون في الحج، لا يجزئ إلا أن يكون ذبيحة، وإذا فعل بأن أخرج بدل الهدي نقدا فإنه لا يجزئه، لأن الله تبارك وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولو كان ذلك مجزئا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان إخراج النقود والثمن مجزئا ويكون بدلا عن الهدي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول: وما كان ربك نسيا. فيشتري بالنقود، يشتري بها هديا، هذا هو الواجب. قال: شخص ظلم شخص، يستطيع الحج الظالم؟ الظالم والمظلوم، من ظلم فإن حجه صحيح، يعني لو ظلم أحد أحدا فالظلم الذي وقع من الظالم لا يمنع صحة الحج، وإنما هذه المظالم يحفظها الله عز وجل ويعطي المظلوم حقه من الظالم هذا إذا لم يتحلل منه في الدنيا أو يرد إليه ظلامته من مال أو نحو ذلك، فإنه يحفظ الله له حقه ويعطيه حقه منه يوم القيامة، يعني يقتص للمظلوم من الظالم، فإن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته للمظلوم، وإن لم يكن له حسنات يعني لم يكن للظالم حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحت وألقيت على الظالم وتخفف المظلوم من سيئاته، ثم يزداد عذابه بسبب هذه المظالم. فعلى كل حال الخلاصة من هذا أن الظلم الذي وقع من شخص لا يمنع من حجه. قال: ما حكم ترجمة ألفاظ القرآن إلى لغة أخرى؟ الترجمة تكون للمعاني، تكون للمعاني للضرورة، وهي تبليغ معاني القرآن إلى اللغات التي لا يحسن أهلها معرفة معاني القرآن. وأما أن يكون هناك كلمة تحل مكان كلمة في القرآن فهذا لا يمكن، لأن القرآن نزل بلسان العرب وهو بنظمه العربي معجز، وهو معجز فقد تحدى الله به الإنس والجن، وكذلك أيضا تحدى الله بهذا بعشر سور منه الإنس والجن، وكذلك تحدى الله عز وجل بسورة منه الإنس والجن، فلن يستطيع أن يأتوا بسورة. فسورة الكوثر هي سورة أقصر سور في القرآن، سور القرآن، سورة الكوثر أقصر سورة في القرآن الكريم، ومع قصرها وعدد آياتها وعدد حروفها وكلماتها فلن يستطيع أن يأتي بمثلها أحد، لا من الإنس ولا من الجن. وقد جعل الله هذا القرآن معجزا بنظمه ومعانيه حجة من الله تبارك وتعالى على خلقه، وليعلموا أنه من الله، وأن البشر والإنس والجن عاجزون أن يأتوا بمثله، عاجزون كذلك أن يأتوا بعشر سور منه، وعاجزون أن يأتوا بسورة منه. فترجمة القرآن، ترجمة كلماته وجعل كلمة بدل كلمة، لا يمكن ذلك، ولا يكون هذا لضيق اللغات غير العربية عن أن تحل محل اللغة العربية في نظم القرآن الكريم، وإنما يفسر القرآن، تفسر معاني القرآن العظيم باللغات للضرورة، وهي تبليغ الدعوة إلى من لا يحسن اللغة العربية. فالتفسير يكون لمعاني القرآن. قال: ما الحكم إذا لبست الإحرام في الميقات ولم أعقد نية الإحرام إلا بعد تجاوز الميقات؟ هذا بين حالين: إن كان مثلا إن كان غافلا، إن كان فعل ذلك غافلا عن النية وناسيا لها وغافلا أنها لا تلزمه، فعلى كل حال هذا ظاهر حاله بأنه ناو للحج، لأنه ما اغتسل مثلا ولا لبس إلا بنية الحج. وإذا كان ذاكرا وتعمد عدم النية فإنه قد تجاوز الميقات، يعني إذا كان متعمدا ترك النية وتجاوز الميقات وأحرم يعني نوى بعد أن تجاوز الميقات فهذا عليه دم في أنه لم ينوي من الميقات لأنه تجاوز الميقات وهو لم يحرم يعني لم يعقد النية إلا بعد أن تجاوز الميقات فعليه دم وحجه صحيح. قال ما حكم قراءة الدعاء بصوت عال حتى يتبع الناس في دعائهم في أثناء الطواف والسعي؟ هذا السؤال. السؤال الثاني: هل يمكن أن نعتمر أو حج للأم وهي في بلدة بعيدة؟ الأول: حكم قراءة الدعاء بصوت عال. هو الأصل أن كل طائف يدعو ويذكر الله بينه وبين نفسه، يعني كل واحد يدعو لنفسه، لكن قد يكون مثلا هناك بعض الناس لا يحسن الدعاء أو لا يحسن هذا فيأمر بعض الناس أو يأخذ بعض الناس معه يطوف به ويدعو به، فهذا على كل حال إذا فعل ذلك وهو لا يحسن الدعاء فإذا فعل ذلك الجاهل أو من لا يحسن الدعاء مثلا فعل ذلك ضرورة فهذا على كل حال يقتصر هذا على حاله، وينبغي له أن يكون صوته على قدر من هو معه لا يشوش على غيره. فالأصل أن الطائف أنه يدعو ويتعلم أيضا، يتعلم ما سيقول في الطواف، وليس بلازم أنه يأخذ له مطوفا يطوفه، فإنه يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. والمحفوظ بين الركنين أنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا يحفظه ويمكن أن يحفظه كل أحد.